يقول الأخ الفاضل: ما أسباب القول بالتفويض، أو ما الحامل لهؤلاء على تفويض معاني الصفات ونسبة ذلك إلى السلف رحمهم الله تعالى؟ أقول: لا شك أن الحامل لهم هو جهلهم بمذهب السلف ورؤيتهم القاصرة لمذهب السلف الصالح، فهم كما قال صاحب الجوهرة يقول: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لذلك قال بعضهم بأن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، فادعوا أن مذهب السلف الصالح هو التفويض، وهذا كذب على السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكأنهم يقلدون أيضا رؤوسهم وكبارهم الذين نسبوا هذا إلى السلف وهم منه براء، وهذا التقليد كم جنى على أهله من الضلال والضياع. فالحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. والمتأمل لسيرة الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم ولسيرة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يجد أنهم ما حملوا الناس على التعصب لقولهم على حساب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثار السنة، فلو صح الحديث فهو مذهبهم، واضربوا بأقوالهم عرض الحائط كما تواترت النصوص عنهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.